السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نتشوق للنجاة، ما زلنا نتشوق للنصر، للمؤازرة، للتعضيد، للتمكين، ما زلنا نرى الهم والغم والكرب على هذه الأمة، هي مفجوعة حقا، هي مزلزلة، والفتن أتت تترى عليها تعصف وتصطك، وقلوبنا تشتاق إلى استجابة الدعاء، وقلوبنا تشتاق إلى العز، إلى التمكين، إلى ما كنا عليه من أمد بعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة، كما قال أولا: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ونحن كما قلنا تتشوق قلوبنا للنجاة وللعز والتمكين في هذه الحياة. فقام الصحابة الكرام أيضا يريدون النجاة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ جل لنا سمات وصفات هذه الفرقة، هذه الطائفة، هذه الأمة. قال النبي: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقلنا: إن الله أعز قوما ونصرهم ورفعهم وأعلى ذكرهم وشأنهم هؤلاء الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، مكنهم من الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، حتى أنهم شكروا فعبدوا الله حق العبادة، وعبدوا العبادة لرب العباد، فحققوا قول الله جل في علاه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال الله جل في علاه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقد حققوا المراد منهم عندما مكن الله لهم، فعبدوا العبادة لرب العباد. وقلنا من أهم سمات وصفات هذه الطائفة، هؤلاء القوم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات على أن آخر الزمان يرتقي كما ارتقى أول الزمان، يتمكن كما تمكن أول الزمان، ينتصر كما انتصر أول الزمان، نقول لهؤلاء القوم سمات وصفات، ونحن نتشبه بهؤلاء، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، فإن التشبه بالرجال فلاح، ومن تشبه بقوم كان معهم. ونحن نتشبه بهؤلاء، وقلنا بأن حب الصحابة دين ندين الله به، بل ونجاتنا مرهونة بما كانوا عليه. أعظم الصفات التي تتجلى لنا عندما نتصفح التاريخ على هذه الحقبة من الزمن وهذه الطائفة التي مكن الله لها، الصدق مع الله. وليس شيء أنفع للعبد نجاة وعزا وتمكينا ورفعة من الصدق مع الله، أن يصدق الله فيصدقه الله جل في علاه. فكانت أعلى سمة لهؤلاء الصدق، صدق في القول، صدق في الفعل، صدق في الاعتقاد، صدق في نصرة الدين، صدق في ألوان الصدق بأسره، بكليته، بجمعيته، صدق في النفقة، صدق في العلم، وكل ذلك سنأتي به. قد مضى في الحلقة الماضية كنا قد تكلمنا على نتف من ألوان صدق هؤلاء في نصرة دين الله جل في علاه، فنصرهم الله جل في علاه، وكانوا قلة في ضعف، في ذلة، في مهانة، في فقر، فمكن الله لهم وفتح لهم كنوز كسرى وقيصر. كما أن النبي لما ضرب الكدية الصخرة العظيمة شعت نورا، ثم قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقد كان مكن الله لهم ودخل هذا الدين كل بيت، كل بيت مدر ووبر، ما تركه إلا دخله بعز عزيز أو بذل أو بذل ذليل. من باب أن القرآن أنزله الله جل وعلا مثانية تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم، مثانية بضدها تتبين الأشياء، نقول في زماننا لما لم نصل كما وصلوا؟ لما لم نرى العزة ونحن في ذلة ومهانة؟ لما لم نرى التمكين ويركبنا أهل الكفر؟ لما تحققت فينا النبوءة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، فوصف زماننا فقال لا، أنتم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الفارق بين زماننا وبينهم نحن لسنا على الصدق الذي كانوا عليه، وأقول حتى لا أشكك في النوايا، النوايا يعلمها الله جل في علاه، وكل صادق قلبه ينبض بذلك وأيضا ينطق بذلك، والله عليم بكل إنسان. لكن الصبغة الكاملة أو الصبغة الغالبة على زماننا في هذا الباب العظيم نرى إما أنه لا صدق، والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه أبدا أبدا، لأن الله عليم خبير ولأن الله يعلم السر وأخفى، وإما وجد الصدق وله موانع تمنعه، لذلك الثمر غير موجودة. لأننا قلنا وجد الصدق، أين الثمرة؟ لأن الثمرة محكمة كما قلنا، هي نتيجة. إن تصدق الله يصدق، إن على وكانت ثمة القوم في هذا الزمان الصدق في نصر الدين الله، الصدق مع الله، كان النصر حليف لهذه الأمة، كان النصر حليفا لهذه الأمة، وكان التمكين وكانت الرفعة والعزة. فلما لم نجد هذه النتائج اعلم أن المقدمة منخرمة. يبقى إذن إما أن نقول لا صدق وهو زيف وفيه ما فيه من التحايل، والعملة الزائفة لا تروج على الله، اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم بيت قلوبنا اللهم ارزقنا الصدق وأنت أرحم الراحمين. وإما نقول الصدق موجود لكن له موانع. قبل أن أضرب الأمثلة الرائعة التي لابد أن نأتسي بها وأن نتشبه بهؤلاء الرجال فنجد الفلاح، أقول في زماننا إما الصدق غير متواجد والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإما الصدق متواجد وله موانع منعت أن يصل الصدق إلى هذه الثمرة التي نرجوها جميعا. فإذا قلنا بذلك وقلنا نحن لا نشكك في النوايا والله أعلم بالقلوب، ونأخذ بالظواهر وسرائر الناس على الله، لكن لابد أن نمحص النظر في موانع الصدق، علها تكون موجودة فنزيلها، فإذا أزيلت على ونمى وارتقى الصدق فظهرت الثمرة، وكان التمكين وكان الفلاح وكان العز وكانت النجاة. فما موانع الصدق؟ فمن أعظم موانع الصدق وثمرة الصدق الهوى. العبد إن كان صادقا لابد أن ينحي هواه جانبا، العبد إن كان صادقا ينظر فيما يرضي الله جل في علاه فيسعى خلفه، فإن بلسان حاله يقول أبحث عن رضوان ربي، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، لا هوى ولا لشيخ ولا لمذهب، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أعظم الموانع اتباع الهوى، اتباع الهوى. قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا جعله إلها من دون الله. الهوى إذا تحكم في الإنسان صده عن سبيل الله. الهوى لازمه الردى والهدى لازمه النجاة. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال الله عن نبي من الأنبياء كان أعظم من وطئ التراب وخير من وطئ التراب في زمانه داود عليه السلام قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فهو إما هدى وإما هوى، لا وسط، لا وسط، إما هدى وإما هوى، ومع الهوى التردي، الردى والهلاك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وهذا يفهم من المنطوق أن الهوى ليس بحق، وأن من اتبع هوى لا يصيب الحق. وأنت ترى كثير من الناس إذا إذا إذا وافق إذا وافق الشرع هواهم كان من أعظم ما يكون شرعا والأخذ به والعمل به، وإذا خالف الشرع هواهم خلفوه ظهريا ولم يعرفوا له تعظيما ولا توقيرا. فتأتيهم الآيات قارعة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى مضلة مهلكة من أعظم الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح وحسنه نووي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم، الإيمان كمال الإيمان الواجب، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا نح الهوى جانبا واجعل الحاكم الأصيل والقائد الأساس الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة في آخر الزمان هو اتباع الهوى. قال فإن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة، انتظر الساعة، مصادمة لشرع الله جل وعلا، مصادمة للكتاب والسنة، سبب النجاة وسبب العز، تنحية الكتاب جانبا، وكل يتبع هوى. أنا ابن جلى وطلاع السنايا، كل إنسان يقول الحق معي وما أقوله هو الذي لابد أن ينفذ. لا، كل يوضع تحت إطار الكتاب والسنة. يا داود وهذا نبي، الهوى يجنب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وأعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. لذلك أمر أن تكون عليك بخويصة نفسك إذا وجدت ذلك. فالهوى مانع من موانع الصدق، يمنع ثمرة الصدق حتى لو كان هناك صدق في القلب، لكن إن غلب المرء هواه طمس الحقائق، وإن غلب المرء هواه قد يتجرأ على الله ويتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تجد التحريفات العظيمة في الكتاب وفي السنة. أما اتبع الرجل هواه فصد عن سبيل الله وصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحارب السنة، ثم تكلم على البخاري ومسلم وأتى برمز عزنا يريد هدمه هدما تاما. فأعظم موانع الصدق في قلب المرء المكلف في هذا الزمان اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه. كل واحد معه مجموعة هو بهواه يحرك، يتحركون، يقول أنا. نقول لا، كل إنسان لابد أن ينزل تحت دائرة الكتاب والسنة، الحق في الكتاب والسنة، العز في الكتاب والسنة، النصر في الكتاب والسنة، رفعة الأمة في الكتاب والسنة. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم وتمكينكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. المانع الثاني من موانع الصدق في زماننا هذا، لأننا نقول وإن وجد الصدق لما لم نجد النصر؟ قلت لك كن لبيبا قريبا، النتيجة محكمة، محكمة النتيجة لا تنظر فيها لأنها على الله، وما كان على الله لابد أن يكون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هو قال إن تنصروا الله ينصركم، إن لم تجد نفسك منتصرا أنت لم تنصر الله. هذا قول فصل، هذا القول فصل. إن لم ترد نفسك منتصرا ممكنا فاعلم أنك لم تنصر ربك جل في علاه، لأننا جميعا نصدق كلام الله. إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. إن تنصروا الله ينصركم. النتيجة غير موجودة، المقدمة فيها خلل. إذا لو كان هناك صدق، هناك مانع من موانع الصدق، لأننا لا نشكك في نوايا أحد. من الموانع أيضا هذا المانع داء عضال، كما أن الهوى داء عضال، المانع الثاني هذا في الصدق داء عضال أيضا. وما هو يا أستاذ؟ تراه عيانا، أريد الجميع ينبئوني به، هم يعلمونه، يشعرونه، يلمسونه. النصرة للطائفة أو للحزب، التحزب أو للجماعة أو للشيخ أو للشخص أو للإمام أو للمذهب. في حقيقة الأمر عندما تقف على أرض صلبة وتنصر أو تنظر إلى نصرته، ستجده ينصر حزبا معينا، فمن خالف هذا الحزب هذا على باطل والحزب الذي على الحق، أو ينصر طائفة معينة، أو ينصر جماعة معينة، أو ينصر شخصا معينا يعقد عليه اللواء، الولاء والبراء. وقد قال ابن تيمية: من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه. كان له حظ ونصيب من قول رب العالمين: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تراه ينصر جدا قول الشافعي، هو إمامه المذهب، وكلما أتيت له بالأدلة يقول: وإمامي أعلم بهذا الحديث منك. ينصر مذهبا، ينصر شخصا، ينصر حزبا، ينصر جماعة. في حقيقة الأمر لابد أن نقول: أنت لا تنصر الله، أنت تنصر حزبا، جماعة، طائفة، قولا، شيخا. لا لا، انصر ربك لينصرك. هذا من موانع الصدق. لو وقفت حقا على أرض صلبة، انظر على كثير من الناس الذين يقولون: الحق معنا ليس مع غيرنا. لن تجده عند غيرنا، إما أن تكون معنا وإما ليس الحق معك. هذه من موانع الصدق في نصرة الله، هذه من موانع الصدق في نصرة الله. لذلك هنا وضعنا اليد على العطب فالله يرفعه، ونحاول أن نعالج كما قلنا: تشبهوا بالرجال لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالرجال فلاح، ومن تشبه بقوم كان منهم، حشر معهم. ارجع ببصرك والبصيرة وبقلبك إلى هذه الحقبة من الزمن، المدة الوجيزة من عمر الزمن، إلى هذه الطائفة التي اختارها الله جل في علاه. لما نظر في قلوبهم فوجد قلوبهم أصفاها وأنقاها وأتقاها، فجعلهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرقى السمات التي تتجلى لنا في هذه الأزمنة مع هؤلاء الأخيار الأبرار أنهم صدقوا الله فصدقهم، وصدقوا النصرة لله جل في علاه. وضربنا على ذلك أمثلة. وإتماما لهذا، هؤلاء جنبوا الهوى فنصرهم الله، هؤلاء نصروا الله ونصروا رسوله، ونصرة الرسول كانت لله جل في علاه. جماعات وأفراد، لما كانت بيعة العقبة وتعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشرهم بالجنة إن أطاعوه، فقد تعاقدوا معه على أنهم يمنعوه مما يمنعون منه النساء والأولاد، يعني في المدينة كانت المنع والنصرة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم حالة كونه معهم في المدينة. خارج المدينة لم يقع التعاقد على ذلك. الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وهو حكيم عليم. قضى الله جل في علاه أن تقع غزوة من أعظم غزوات السنين، من أعظم غزوات العمر بأسره، من أعظم غزوات الدنيا بأسرها. غزوة كانت هذه الغزوة غزوة الفرقان، يوم التقى الصفان، فرق الله فيها بين الحق وبين البطلان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالعير، بعير قريش، أراد إضعافهم لأنهم كانوا من أعدى ومن ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ألد أعداء الدعوة. أراد أن يخرج للعير، والله أخرجه للغزو لا للعير، هو ما خرج ومن معه إلا للعير. لذلك لما زاع الأمر وشاع بين الصحابة ما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج للعير، ليست غزوة. لو كانت غزوة الجميع وجوبا يخرجون مع رسول الله. خرجوا للعير، فقط الإضعاف الاقتصادي، خرجوا للعير. وأراد الله جل في علاه الغزو، وأراد الله جل في علاه يوم الفرقان، هم أرادوا أن تكون لهم أقل شوكة، وأراد الله تعالى أن تكون الشوكة الأكبر لهم. ولذلك قال الله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فلما خرجوا وقضى الله ما أراد ليقضي الله أمرا كان مفعولا، والتقى الصفان. قبلها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. النبي يشير إلى أن التعاقد مع الأنصار وهم الأكثر، المهاجرون الذين خرجوا مع رسول الله في قلة والأكثر هم الأنصار. فنظر النبي الأمر هنا الأمر جلل، فالتعاقد مع الأنصار الحماية والنصرة في المدينة وهم خارج المدينة، فلهم أن يقولوا نرفع أيدينا، لهم ذلك وليس للنبي أن يعاتبهم، كان التعاقد على ذلك. فوقف النبي موقفا يعلم الله به، لكن الله زرع الإيمان في قلوب هؤلاء وعلم منهم الصدق، فلما صدقوا الله جل في علاه نصرهم في المشرق والمغرب ورفع رايتهم في الآفاق وملك الدنيا بأسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، فانظر إلى صدق المهاجرين الذين باعوا الدنيا بأسرها لله وهاجروا الأوطان والأحباب لله، نصروا الله فنصرهم. إذا أنت في هذا الزمان انظر، لست منتصرا، ارجع، هل نصرت ربك؟ هذا سؤال إجابته عندك بالنتيجة. فقاموا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. القوم يتجاوزون 1000 وهؤلاء لا يتجاوزون 300. فقال: أشيروا علي أيها الناس، والعدة والعتاد، أشيروا علي أيها الناس. قام المقداد، قام أبو بكر فتكلم كلاما حسنا فأثنى عليه، وما يريده المسألة في التعاقد مع الأنصار. قام عمر فتكلم بكلام حسن فأثنى عليه خيرا. ثم قام المقداد يعلي شأن المهاجرين ويظهر بجلاء صدق قلوبهم مع الله جل في علاه. فقال: يا رسول الله، لن نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، لا لا، في الأرض المقدسة. فقال: اذهب أنت وربك فقاتلا، إن معكما مقاتلون. فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه وأدخل السرور على قلب النبي، لكن المسألة ليست بأيديهم، الكثرة الكثيرة فيهم الأنصار والتعاقد على المدينة ونحو وهم خارج المدينة عند بئر بدر. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فهم الأنصار وهم من أعظم الناس ذكاء وفهما ونقاء في القلب، فقام سعد بن معاذ في رواية وسعد بن عبادة وليس بعيد عن هؤلاء الأخيار الأماجد الأماثل. فبصدق نصرتهم لله جل في علاه أعلى الله ذكرهم وسترى كيف شكر الله لهم. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا. قال: اللهم نعم نعم، أنا ما أريد إلا قولكم، ما أريد إلا قولكم. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، كنا أضل قوم فهدانا الله بك، أخرجتنا من الظلمات إلى النور، في كلام قريب من هذا. ثم قال: يا رسول الله، نحن يعني صبر في القتال، سترى منا ما يسرك، سيريك الله منا ما يسرك. ثم قال: يا رسول الله، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وحارب من شئت وقاتل من شئت، نحن معك ووراك، هم جند المخلصون، نحن معك. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، دخل السرور بحق على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى والله تعالى أعلى وأعلم، أظن أن الله شكر لسعد بن معاذ أن أدخل السرور على نبيه في حوالك اللحظات، فدخل السرور على جميع المؤمنين بما شكر الله به لسعد بن معاذ. تعلمون بماذا كافأه الله جل في علاه؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد وحملوه، الملائكة جاءت تحمله شكرا لسعد بن معاذ سيد الأنصار الذي صدق عندما دخل الإسلام، لما قال لمصعب بن عمير: يعني اذهب إلى مجالسك ومن أرادك منا فليأتك، ولا تعكر علينا مجالسنا بما تقول. قال: لو جلست فاستمعت فإن أعجبك فالحمد لله، وإلا فعلنا ما تريد. قال له: شوف الصدق هنا والمروءة والشهامة والرجولة. فقال سعد بن معاذ: صدقت. فجلس فداعبت بشاشة الإيمان قلب سعد، فقام فأسلم القوم بعده جميعا، صدق مع الله جل في علاه. فلما أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى السرور الذي دخل عليه عندما لقي ربه. قال النبي: إن عرش الرحمن، هذا العرش العظيم الذي قال فيه النبي الأمين، السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في 3، قال اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن معاذ. هذا الذي أدخل السرور على النبي في يوم أشد ما يكون من الحوالك في اللحظات. يخشى النبي، التقى الصفان والمعاقلة كانت في المدينة، فقام فقال كأنك تعرض بنا، نحن معك، صيغ حبل من شئت، وقت حبل من شئت. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الله لهم النصر عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم صدقا مع الله جل في علاه حتى سقط الرداء، فقال له أبو بكر مصدقا لله جل في علاه والذي نفسي بيده إن الله سينجز لك ما وعدك يا رسول الله، فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يأخذ بعنان فرسه. وكتب الله النجاة لأهل الإيمان وكتب لهم العز والتمكين لما صدقوا رب العالمين، صدقوا الله فصدقهم الله جل في علاه. هذه هي السمة التي تتجلى في هذا الزمان لهؤلاء الأخيار الأبرار، فلا تتعجب أن الله مكن لهم في مدة وليزة من عمر الزمن. لم يسكت أهل الكفر وأرادوا الانتقام والانتصار وأرادوا رد الاعتبار، وعلم أهل الإسلام أنهم سيجتمعون على مقاتلة المسلمين، وجاءوا إلى المدينة عند جبل أحد. وكانت الغزوة، أنس بن النضر انبرى ليجلي لنا هذه الصفات التي نقول إن كانت فينا أو فينا رجل مثل أنس بن النضر لعلونا الناس جميعا. لو فينا من صدق الله كما صدق أنس بن النضر لعلونا الناس جميعا، ولكانت الراية خفاقة عالية، لكننا في الخلف وإننا في الذيل، فلا نلومن إلا أنفسنا، والمقدمة منخرمة فلنحقق المقدمة لتأتينا النتيجة. لما اجتمعوا على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل أحد، أنس بن النضر قام يستعتب ويقول ربي أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كما قلنا بأنها كانت للعير ما كانت للغزو، ما أكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم انظر إلى الصدق. فقام فنظر إلى السماء، اللهم ألهمنا الصدق يا رب العالمين، فنظر إلى السماء فقال ربي أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم لا أكون معه، لئن أبقيتني لغزوة مع رسول الله لترين مني خيرا. ما ارتضى أن يفصل أجمل، وكان صادقا في الإجمال، فكان الأجمل أن صدقه الله جل في علاه، قال لئن أبقاني ربي لغزوة أخرى ليرين الله مني خيرا. وأي خير! فر الناس جميعا عندما عصوا الرسول في غزوة أحد، عصوا الرسول ونزل الرماة من على الجبل، وكانت الكلمة لأهل الكفر على ما قال الله جل في علاه وتلك الأيام نداولها بين الناس. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل في علاه وتلك الأيام نداولها بين الناس. فر الناس، وهذا الفرار كما بيّن الله جل في علاه منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وكان الفرار من أكابر الصحابة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، لكن الأجمل من ذلك ولقد عفى الله عنهم. سعد بن معاذ يحكي لنا، يجلي لنا صفة الصدق مع الله جل في علاه. كان تراجع، تقهقر سعد بن معاذ وهم كانوا أشاوس الميدان، فورد أنس بن النضر يتقدم أنس بن النضر، فقال له إلى أين يا أنس؟ قال إيهن يا سعد والذي نفسي بيدي إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. صدق الله، فكان يمشي على الأرض ويشتم رائحة الجنة في لحظتها لما صدق الله صدقه الله جل في علاه. فكان قتل مقبلا رضي الله عنه وأرضاه غير مدبر، حتى أنهم ما عرفوا إلا ببنانه بالإصبع، أخته عرفته من الطعنات ورمي النبال والرماح عليه مقبلا غير مدبر. وصدق الله حين قال لا يرين الله مني خيرا، كم عهدنا ربنا فخالفنا، كم وعدنا ربنا فخذلنا وتخاذلنا، كم وكم أردنا أن نتشبه بالقوم فلم نصل، كم وكم لم ننصر ديننا، كم وكم نصرنا أنفسنا هوانا، تجاهلنا العمل لدين الله جل في علاه، ويا له من دين لو أن له رجال والرجال حقا هؤلاء الأنصار نصروا الله ورسوله في غزوة حنين لترى الصدق مع الله جل في علاه، كانوا رماة فرشقوهم بالنبل ففروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى كيف الصدق. هؤلاء لقبوا بالأنصار وكانوا حقا أنصار، والصدق ملأ قلوبهم نصرة لدين الله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الشجاع الأعظم، ولذلك قال علي بن أبي طالب قال كان إذا حمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففر الناس لما رشقوهم بالنبل، ففر الناس ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لم تغني عنكم شيئا، ففروا عن رسول الله. فتقدم النبي بأبي هو وأمي فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والعباس يأخذ بخطام الناقل، والنبي يقول أنا النبي وحده، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم انظروا إلى الصدق وانظروا إلى نتيجة الصدق. فقال النبي وهو يعلم من الذي صدق الله بقلبه، فقال النبي يا للأنصار، ما نادى إلا على الأنصار. ثم أمر العباس أن ينادي يا للأنصار. انظر إلى سرعة الاستجابة، لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. فالتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. جماعات صدقوا الله في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله ونصر بهم وأعلى ذكرهم، وكانوا فوق الناس جميعا. لذلك في غزوة أحد لما التف المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم وكاد رسول الله يقتل صلى الله عليه وسلم، كادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفوا حوله وكان معه 10 من الأنصار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من يصد القوم عنا وهو معي في الجنة، ولا يستطيع أحد أن يقف ويجاب هؤلاء إلا الصادق، هم قوم صدقوا الله ما عهدوه. ولذلك في أمثال هؤلاء أن أنس بن النضر وهؤلاء الأنصار وأيضا في طلحة هؤلاء الذين نصروا الله جل في علاه، أنزل الله هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم الدين يمر علينا ونريد أن نأتسي بهم، يمر علينا ويبكي القلب ألما دما لأنه لا يرى نفسه مع هذه الآية من المؤمنين رجال، يا له من دين لو أن له رجال لو نصروه حقا لنصرهم، لكنهم ما نصروه حقا فما نصرهم. وإذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أنس وأمثال أنس، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. العجب العجاب الآية تمر على أن هناك من قتل وقضى نحبه، النبي طلحة يمشي بين الناس طلحة الخير قال هذا ممن قضى نحبه، عند الله مكتوب، عند الله مكتوب قال هذا ممن قضى نحبه. العشرة يحوطون النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يصد القوم وهو معي في الجنة، فقام طلحة سريعا فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الأول والثاني العشرة عن بكرة أبيهم قد قتلوا نصرة لرسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا أو ما أنصفنا إخواننا، ما استطاعوا رد القوم عنا، لو قلنا بأنهم ما أنصفنا نحن إخواننا لأننا يعني جعلناهم اقتحموا وقتلوا جميعا في رد هذا العدو، أو ما أنصفنا إخواننا ما استطاعوا رد القوم عنا. ففي الحالتين هم عند الله شهداء، وهم عند الله تقر عيونهم بأنهم رفقاء هذا النبي الكريم. فلما قتلوا عن بكرة أبيهم قام طلحة ينافح عن رسول الله ويدافع عن رسول الله، صدقوا الله فصدقهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فقام طلحة فأخذ السيف فنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر السيف، وكان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم. ثم لما كسر السيف ألقاه وصد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده فسقط في الأرض. فجاء أبو بكر وعمر مسرعين، فجاء حتى نظر للسلام فقال دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما فعل، صدق الله فصدقه. العربي جاء للنبي فقال يا رسول الله إني ما بايعتك على هذه الغنائم، بايعتك على أن أكون في ساحة الوغى فأضرب بسهمها هنا فأقتل في سبيل الله فأدخل الجنة التي وعدت، فما أكثر علي النبي، قال أصدق الله أصدق. فحمل الرجل في اليوم التالي على نفس الإشارة أو المكان الذي أشار إليه، صدق الله فصدقهم. هذه هي السمة الراقية التي اعتلت في جبين خيرة الناس وأفضل الناس وأعظم الناس مكانة، الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات. صدقوا نصرة الله جل في علاه، صدقوا بقلوبهم ربهم جل في علاه. هؤلاء القوم الذين بايعوا رسول الله عند الشجرة، ما زلنا مع هذا الطرف من صدق النصرة، وألوان الصدق كثيرة ستأتي تباعا. التفوا حول النبي، وبعث النبي أراد أن يبعث عمر بن الخطاب سفيرا، فخشي على نفسه من القتل ويعلم العداوة الضارية مع عمر بن الخطاب، فاختار عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه سفيرا إليهم، وكانوا قد منعوا رسول الله من الدخول إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتشر وذاع بين الناس أن عثمان قد قتل، فلما نما إلى مسامع النبي بأن عثمان قتل جمع الناس جميعا تحت الشجرة، جمع الناس جميعا ثم بايعهم، بايع الجميع على ألا يفروا. والله فقد بايعوا ربهم بقلوبهم وصحت أيديهم، بايعوا الله بقلوبهم وصحت أيديهم وصدقت. فلما بايعوا الله بقلوبهم ونظر الله إلى قلوبهم أنزل آيات تتلى، أنزل هذه الآيات تتلى إلى يوم الدين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقد أثابهم فتحا عظيما بعد ذلك، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لكن ماذا قال الله عن هذه هؤلاء الجماعة؟ الجماعة الطيبة، الجماعة الصادقة، الجماعة التي نصرت الله حقا، ماذا قال؟ قال الله جل في علا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت بقلوبهم وربي، بايعوا ربهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يجلي لنا سمات هؤلاء، صفات هؤلاء. السؤال المطروح قبل الختام، كيف نصل؟ لما نحن هكذا نتقهقر، نتكعكع، نتراجع؟ لما لم نرى عزا؟ لما لم نرى نصرة؟ لما الغمة والكربة شديدة على هذه الأمة؟ لم نصدق ربنا فلم تكن النتيجة على ما أمننا. اصدقوا الله يصدقكم. أنا أقول لنفسي وأقول للجميع، علينا أن نبطر موانع الصدق وأن نكون على أجل ما يكون صدقا لنصرة دين الله جل في علاه. يا له من دين لو أن له رجال صدقوا الله فصدقهم، مكنهم من العباد والبلاد فعبدوا العباد لرب العباد. اللهم اجعلنا معهم واجعلنا مثلهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.